هل مساعدة شاب كي يتزوج تحسب من الزكاة؟ تحسب من زكاة المال إذا كان فقيرا وإذا كان في الأمور الضرورية، يعني لا أحضر له ثلاجة 24 قدم، لكن تكفي ثلاجة 7 قدم أقل، أحضر له بوتياز، ما هناك الصغير وهناك الكبير وهناك أشكال، يبدأ مثلا مبلغ كذا وآخره كذا، ففي الضرورات نعم نساعده، أوضة عادية مش أوضة، بسم الله ما شاء الله، مش ترفيه يعني، نعم كل ما كان من الضروريات نعم يجوز. أختي تقول